قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فكل واحد منكم يا جماعة مجهز البطاقة بتاعته معايا، محدش يسمع الدرس ده غير وهو معاه البطاقة بتاعته، بطاقة الهوية. ما هو كل إنسان شايل البطاقة في جيبه عشان يبقى هويته محددة، اسمه وعنوانه وهو تبع إيه. المصحف هو البطاقة بتاعتنا، هو ده بطاقة الهوية بتاعتنا. هو في واحد يرمي البطاقة بتاعته في الشارع؟ إزاي يبقى المصحف بتاعك مش معاك؟ في واحد ينزل وينسى البطاقة بتاعته؟ في واحد وهو في بلد غربة ينزل ينسى ياخد البطاقة بتاعته؟ إزاي في أرض الغربة، في دنيا الغربة، في دنيا الغربة على ما نرجع الجنة تاني، إزاي ننسى البطاقة بتاعتنا يا جماعة؟ والله كل كلمة في القرآن تزلزل القلب. من أخطر الكلمات اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي تخلي قلبك يرتجف يتزلزل. وربنا بيوصف يوم القيامة بيقول يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. التعبير ده يا جماعة أساسا تعبير حروب. في الحروب يقول لك كشف عن ساق، يعني خلاص، يعني الحرب بقت على أشدها. يعني ربنا بيتكلم عن يوم القيامة بيقول إن يوم القيامة حرب، يعني ربنا بيعلن حرب على العصاة يوم القيامة. يعني يوم القيامة ده إعلان حرب يا جماعة، حرب بكل معاني الحرب. في إصابات حرب، إصابات حرب إزاي؟ تلاقي واحد والعياذ بالله تنضلق أقطاب بطنه، تلاقي واحد ماشي في النار أمعاؤه خارجة بره بطنه، إصابة حرب. تلاقي واحد تاني يذوق مس سقر، إن المجرمين في ضلال وسعر، اتجنن. السعر اللي هو الجنون، اتجنن والعياذ بالله، إصابة حرب، إصابة الحرب بتاعت يوم القيامة. تلاقي واحد تالت، يعني كان أحد أطباء الطوارئ زمايلنا بيقول إن أشد ألم شافه في حياته في مرضى استقبال الطوارئ، أشد ألم وألم صرخة، ألم المحروق، صرخة المحروق والعياذ بالله. من إصابات الحرب شوي الوجوه، يشوي الوجوه، وجوه مشوية. من إصابات الحرب ده في الدنيا لو واحد إيديه اتشوت، طب لو واحد وشه اتحرق، طب لو واحدة شعرها أو ودنها أو صدره أو بطنه اتحرق، ويبقى الوضع شكله إيه؟ طب ما بالك إن الجسم كله اتحرق، طب ما بالك إن الحريقة حريقة نار آخرة مش حريقة نار دنيا. ده 5 ثواني من نار الدنيا هي سبب في كل مرضى الحروق اللي في جميع مستشفيات الجمهورية. 5 ثواني بس في نار الدنيا، أمال نار الآخرة يا جماعة يبقى الحرق فيها شكله إيه والعياذ بالله. من ضمن إصابات الحروق، من ضمن الإصابات الرهيبة، يوم ترى، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إن تشريد كله بيتشرد بعيد عن بعضه، وتضع كل ذات حمل حملها إجهاض، كل النساء الحوامل بتوجد على وجه الكرة الأرضية. إصابات حرب، من ضمن إصابات الحرب يصهر به ما في بطونهم والجلود. تلاقي واحد ماشي جلده مصهور والعياذ بالله، مش متقطع، مصهور، ويصهر ما في بطنه، كل اللي في بطنه اتصهرت. ده إصابات، بعض الإصابات اللي بتحصل في حرب يوم القيامة. بدام يوم القيامة حرب، يبقى كل حرب لها مدة. الحرب العالمية التانية قعدت 5 سنين موتت ملايين في العالم كله، يوم القيامة حرب مدتها 50,000 سنة. يبقى هيبقى الحرب دي شكلها ايه وخسائرها شكلها ايه؟ خسائر الحرب، يا ترى ايه خسائر الحرب؟ خسائر الدنيا ان واحد يتقتل، واحد يتعور، واحد يصاب. خسائر الاخره ضياع المصير، ان واحد مصيره يضيع. كل ده والعياذ بالله حرب بتحصل في 50,000 سنة. طب جنود الحرب، الجنود اللي العصاة يحاربهم يوم القيامه ولا ينصرون، مهما حاربوا ومهما قاوموا لن ينصروا. الجنود، مين اللي قال ان يوم القيامه حرب؟ التعبير ده جابه الامام الطبري بالحرف في التفسير بتاعه. يعني علماء السلف يا جماعه التقطوا من كلمه يوم يكشف عن ساق ان الموضوع هيبقى زي الحرب بالظبط. مش انتوا حاربتوا ربنا بالمعاصي؟ مش انتوا بارزتوا ربنا بالمعاصي؟ مش الناس برزت ربنا بالمعاصي ليل نهار؟ خلاص هتبقى حرب. هم اللي اختاروا انها تبقى حرب بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. جنود الحرب ده يعني آلة الحرب اللي هي جهنم والعياذ بالله ماسكها 4,900,000,000 ملك، 70,000 زمام، كل زمام ماسكه 70,000 ملك. طيب ويعني أسرى الحرب، مش كل الحرب لها أسرى؟ أسرى الحرب هيتحطوا فين؟ إن أعتدنا للظالمين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل جمع ده السلسلة الواحدة، سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة زرعها 70 ذراع يتحط فيها العصاة والعياذ بالله، تطوف بهم في جماعة طبقات جهنم وهم بيدوروا بيها. فما بالك بالزمان الزنازين اللي بعد كده الأسرة بيتحطوا فيها كلها جدران نار، أسرى الحرب، خسائر الحرب، إصابات الحرب، مدة الحرب، جنود الحرب، قذائف الحرب، كل حرب لها قذائف. إيه القذائف بتاعت الحرب يا ترى يا جماعة؟ إيه القذائف؟ إيه الأسلحة بتاعت الحرب؟ من ضمن أسلحة الحرب ولهم مقامع من حديد، المقمع يضرب به الفاجر يسقط من شفير جهنم لقاع جهنم. من ضمن أسلحة الحرب القذائف النارية، إنها ترمي بشرر كالقصر. قذائف الحرب دي قذائف بقى نوع خاص جدا من أنواع الأسلحة. الشرر كالقصر، عارفين القصر المنيف الكبير، الشرارة قد القصر. طب هي إيه الشرارة؟ هو أصلا حد منكم قبل كده وقف قدام واحد بتاع درة وهو حاطط الدرة على الجمرات الفحم وبتشوي الدرة، فيقوم تطق شرارة من حتة فحمة تقوم أنت تبعد عن أحسن تيجي فيك. تخيل بقى إن الشرارة اللي طالعة من الجمرة الواحدة في جهنم قد القصر، يبقى الجمرة قد إيه؟ إنها ترمي بشرر كالقصر، يبقى الجمرات شكلها إيه؟ يبقى القذائف شكلها إيه؟ قوتها قد إيه؟ وبتوصل لمدى شكله إيه؟ من ضمن أسلحة الحرب اللي بتبقى موجودة يوم القيامة نزاعة للشوى، ألسنة لها بتدخل تختطف العصاة والعياذ بالله. بعد ما ربنا قال إن جهنم لبالمرصاد، تقعد ترصد العاصي، عارفاهم رصداهم، عارفاهم من سماهم، وأول ما ترصده وتحدد موقعه لسان لها بيخرج يقوم جايبه على طول مستقر بيفقعها. كلها حرب يا جماعة، كلمة خطيرة جدا. شوفوا كلمة واحدة بس احنا قاعدين ندور فيها في كلام ربنا العظيم، في كلام ربنا الجميل. انتوا فين من كتاب ربنا؟ ايه آخر آية خلتك تبكي؟ ايه آخر آية قرأتها وخلت دموعك تسيل على خدك؟ اخر مره اشتقت للقران وحبيتي تقفلي عليكي اوضه وتفتح القران وتقعدي تقري كانت امتى؟ اخر مره وانت بتصلي المغرب او العشاء او الفجر ورا الامام وهو بيرتل بصوته العذب بكيت وانت بتسمع ايات ربنا عن عظمه ربنا وعن الاخره كانت امتى؟ يا جماعه يا جماعه، يوم القيامه حرب، يوم يكشف عن ساق، من اخطر المعاني اللي في كلمه يوم يكشف عن ساق. ابن عباس قال هذه اشد ساعه يوم القيامه كله. يعني ايه يوم القيامه 50,000 سنه منهم ساعة أشد ساعة؟ عارفين هي إيه؟ لما ترجعوا للحديث اللي بيوصف الآية دي في صحيح البخاري، يا جماعة ده الموضوع ده بيحصل بعد حوالي مثلا 40-45 ألف سنة كده، لما خلاص الناس كلها اتحاسبت، لما خلاص يبدأ التساقط الجماعي للكفار في النار، يبدأ التساقط الجماعي لما الكفار يشوفوا النار هيموتوا من العطش، نريد أن تسقينا، نريد أن تسقينا، يقوم تعرض لهم النار كأنها سراب، عارفين سراب المية؟ يشوفوها كأنها سراب يحسبوها مية، يجروا على المية يقعوا في جهنم والعياذ بالله. يبدأ التساقط الجماعي والمؤمنين خلاص هيعدوا من على الصراط، الكفار مش هيعدوا من على الصراط، بيتساقطوا في النار من غير صراط، والمؤمنين هيعدوا من على الصراط، والمنافقين، المنافقين مين؟ المنافقين اللي كانوا في الدنيا ظاهرهم كويس بس من قلبهم مش مع ربنا، قلبهم كان مع الدنيا مش مع الله، قلبهم كان متجه للدنيا وشهوات الدنيا. المنافقين يلاقوا نفسهم لا مع دول ولا مع دول. طب يروحوا فين؟ ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، اسجدوا فلا يستطيعون. ليه؟ يصابوا بالشلل الكامل والتيبس الكامل والتصلب الكامل في كل جزء من أجزاء جسمهم، خلاص بقى جسمهم زي الصبة الإسمنت، بقى زي قرن الثور كده، زي قرن الثور، والعز ولا يجي يسجدوا يقوموا واعين بظهرهم. ليه؟ كانوا جايبين مارشدير في الدنيا، ما كانوش طالعين لقدام. الدنيا ده يا جماعة، وأنا جاي في الطريق الليلة في العربيات كتير جدا طالعة القاهرة، يعني قلت سبحان الله، الدنيا دي عامله زي الوف العربيات ماشيه بس كلها جايبه مارشدير، كل الناس ماشيه لورا بتبعد عن ربنا مش بتقرب، قليل جدا اللي جايب الاول او جايب الثاني او جايب الثالث او فتح الرابع ومنطلق لله سبحانه وتعالى. يا ترى انت مين فيهم؟ يا ترى انت مين فيهم؟ يا ترى احنا بنقرب من ربنا ولا بنبعد من ربنا؟ يا جماعه درس الليله هنستكمل السلسله اللي بداناها المره اللي فاتت، سلسله الجزء 29، سلسله الوصيه قبل الاخيره اللي ربنا وصاها لنا قبل الجزء 30. المره اللي فاتت اتكلمنا عن سوره الملك وقلنا انت عارف انت بتعصي مين، انت عارف عظمه الملك اللي انت بتعصيه. الليله هنتكلم عن سوره القلم اللي من ضمنها الايه اللي اتكلمنا عنها الوقت اللي هي يوم يكشف عن ساق. هنتكلم عن سوره القلم الليله يا جماعه، هنتكلم عن سوره كلها رسائل بس رسائل يرتجف لها القلب. اول رساله بتقول لك يا اللي بتعصي انت مش بتعصي ربنا، انت بتحارب ربنا. انا ايوه، وخد بالك السورة دي اعلان حرب على كل عاصي، اعلان حرب على المبارزين لله بالمعاصي في الدنيا وفي الاخرة. السورة بتقول لك توب، توبي، توبوا قبل ما تندموا، نتوب قبل ما نندم الندم الرهيب يا جماعة. السورة بتقول لك خاف على كل نعمة في حياتك من أي ذنب عملته، أي ذنب هيبقى سهم هينطلق في أي نعمة، ما تعرفش هياخد أي نعمة في حياتك، الله أعلم. السورة بتقول لك كل ذنب ذنب عملته ما تعرفش مستنيك به ايه، ما تعرفش ايه اللي مستنيك نتيجة كل ذنب عملته في حق الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش قد ايه العاصي بيخسر عند ربنا، قد ايه العاصي خسران خسران يا جماعة في الدنيا وفي الاخرة. الصورة بتقولك يا تلحقي يا ما تلحقيش، الصورة بتقولك اوعى تقابل ربنا وانت دينك ناقص، اوعى تقابل ربنا وانت لسه دينك ناقص ما كملتوش، اوعى اوعى. الصورة بتقولك اثبتي مهما حصل، اثبتوا مهما حصل على دين ربنا يا جماعة، اثبتوا على دين ربنا كله ما نعرفش ايه اللي يدخلنا الجنة. السورة كلها رسائل هنبدأها مع بعض رسالة رسالة. اول رسالة من سورة القلم لينا كلنا، من سورة جبريل نزل فيها من فوق سبع سماوات، نزل بيها على قلب النبي عشان يبلغها لنا. اول رسالة توب قبل ما تندم الندم الرهيب، توب. خمس كلمات في السورة والله العظيم يخلعوا قلب الحجر، خمس كلمات في السورة هقولها لكم، وكل كلمة هنتكلم عنها ونشوف احنا هنروح فين يا جماعة لو احنا فضلنا نعصي ربنا. اول كلمة سنسمه على الخرطوم، تاني كلمة يرتجف لها القلب وتدعو للتوبة وبتقولك توب وبتقولك توب فأصبحت كالصريم، تالت كلمة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، رابع كلمة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، خامس كلمة فالتقمه الحوت. اول كلمة معانا سنسمه على الخرطوم، ده مين ده؟ ده الوليد من المغيرة. ربنا جاب عشر صفات من صفاته السيئة، حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، عتل، زنيم، بيقول على القرآن اساطير الاولين، وبعد كده نزل عليه حتة كرباج، كرباج واحد والقصة اتقفلت. سنسمه على الخرطوم، هو ايه الكرباج ده؟ احنا عايزين نفصص الكلام بقى ونشوف ايه الكرباج ده، ايه الخرطوم. المفاجأة يا جماعة ان الخرطوم ده اللي هو مناخير الخنزير البري، عارفين مناخير الخنزير اللي ممتدة كده اهوت، عشان كده يعني الفيل المناخير بتاعته الممتدة زموها برضو خرطوم. مناخير الخنزير يعني ايه؟ يعني ايه مناخير الخنزير؟ قصدك ايه؟ يعني هيتمسخ، هيتمسخ، هيتمسخ امتى؟ يوم القيامة. هو يوم القيامة في مسخ؟ ايوه في مسخ. ازاي؟ هو مش ابو سيدنا ابراهيم هيتمسخ ضبع بحديث صح عن رسول الله ويتشال من قائمه ويترمى في جهنم؟ هو مش المتكبرين هيتمسخوا حشرات امثال الذر هم وكل متكبر؟ هو يا جماعه مش اليهود منهم اللي هيتمسخ قرض يوم القيامه؟ هيتمسخ خنزير، وفي ناس ثانيه هتتمسخ خنازير معاها. هو في مسخ يوم القيامه؟ ايوه سنسمه على الخرطوم. هيحصل فيها اربع حاجات، اول حاجه انه هيتمسخ هيبقى حيوان وهيتعذب في النار وهو حيوان، تاني حاجه ان هو هيتمسخ خنزير، اشمعنى الخنزير بالذات؟ تالت حاجة ان هو هيتوسم بالنار، هيتعلم علامة بالنار على الخرطوم، يعني على مناخيره، اشمعنى مناخيره؟ اشمعنى الخرطوم؟ أول حاجة هو يا جماعة اتمسخ ليه؟ عارفين ليه؟ لأنه كان ممسوخ أصلا في الدنيا، لأنه في الدنيا كان أصلا ممسوخ، كان قلبه ممسوخ قلب خنزير بس ما كانش حد شايف. في ناس ممسوخة الوقت يا جماعة، في ناس، في شباب قلبهم ممسوخ، تلاقي قلبه ممسوخ قلب، قلب قرد، قلب القرد. ازاي؟ القرد عشان مزايا طلع حاله يتنطط ويعمل أرجوز، هو عشان حاجة في الدنيا يعمل أي حاجة، مستعد يشتغل أرجوز بس تديله الدنيا. في ناس يا جماعة بتتمسخ قلوبها بس ما احنا شايفين شكلها، يوم القيامة دول هيتمسخوا بقى على حقيقة الشكل اللي كانت قلوبهم عليه. في ناس بتتمسخ قلبها قلب كلب، قلب كلب. ازاي؟ الكلب تعدي جنبه يهبهب عليك، ترميله عظمة يهز ديله ويتمسح فيك، اهم كده زي الموظف المرتشي تدخل عليه في المصلحة الحكومية ما ينفعش يهبهب فيك، والوظيف الموضوع ده مش هيمشي وانت ورقك مش كامل، طيب حط له في الدرج اللي هو فتحه وحاطط فيه علبة السجاير كأنه بيقول لك دخان يا استاذ، ارميله 10 جنيه، ارميله عظمة، يقعد يقول لك طب اتفضل، طب اجيب لك كرسي، طب خمس دقايق والمصلحة. قلبه ممسوخ قلب كلب. في ناس قلبها ممسوخ قلب حمار. ازاي؟ ماشي زي البهيمة بالظبط، الشلة بتاعت صحبة السوق يقولوا له يمين يمين، شمال شمال، رحلة رحلة، نادي نادي، اكشفي شعرك اكشفيه، اصبغيه اصبغيه، البسي ضيق البسي، ماشيين وراه ما بيفكروش، ما بيفكروش ما بيعملوا ايه. ده مسخ يا جماعة، في مسخ للقلوب يوم في الدنيا، هيبقى مسخ يوم القيامة. المغنية اللي بتعمل كليبات دي ممسوخة مهما الناس شافتها حلوة، الستايلست اللي بيرقص وراها ولا الستايلست اللي بترقص وراها بيرقص ورا المسخ اللي قدامه، مو ممسوخ، ممسوخين زيها

يا اخوانا اوعوا ربنا خطيبتك بايده، لو عصيت ربنا معاها ياخدها منك، يا اما ياخد السعاده منك ومنها انتوا الاثنين. مالك بايده لو عصيت ربنا بياخده منك، صحتك بايده لو عصيت ربنا بيها ياخدها منك. يا جماعه فوقوا، اوعى اوعى تفتكر انك هتنال رزق بمعصيه الله، شغلانه حرام ولا وظيفه حرام وفي الاخر حد من عيالك يعيا تصرف كل الفلوس في مرضه. اوعى تفتكر يا حبيب قلبي انك انت هتنال السعاده بمعصيه ربنا. اوعى يا جماعه. الكلمه الثالثه، الكرباج الثالث، الكلمه اللي يرتجف ليها القلب الثالثه في الصوره، الكلمه اللي توقف القلب، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق يوم القيامة، أشد لحظة في يوم القيامة وأصعب وقت في يوم القيامة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ليه؟ لأن تشلوا شلل كامل، لأن ربنا النعم اللي ادالهم في الدنيا المفاصل والغضاريف اتسحبت منها كلهم، لأنهم جسمهم بقى عامل زي صبة الإسمنت، بقوا مهطعين، مهطعين يعني شلل في الأعصاب، في جميع أعصاب جسمهم، باصين مبرقين رقبتهم لقدام، جسمهم متخشب، مرعوبين، بيجروا على الناحية بتاع، بيجروا على ناحية النداء، مرعوبين، شلل في الأعصاب، تيبس يا جماعة، فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أبصارهم خاشعة. ليه؟ ليه؟ ليه الذل ده؟ ليه الذل ده؟ لما شافوا النار وشافوا اللي بيتساقطوا في النار وشافوا عجزهم عن السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. انتهزوا الفرصة قبل ما الرخيص يبقى غالي، قبل ما السهل يبقى صعب قوي. انتهزوا الفرصة يا جماعة، انتهزوا الفرصة. واخت جوزها نزل يصلي العصر في الجامع وقعدت في العربية، لقت حاجة جاية بتتحرك، فبتبص لقت يعني أخ شاب ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، ولكن مبتلى في رجليه، رجليه مشلولة، جاي بيزحف على الأرض وقت الصلاة، بيزحف في عز الحر والعرق بيتصبب منه عشان يدخل يصلي في المسجد. بتقول لما شفت المنظر أنا قلت إيه ده؟ لأتوها ولو حبوة. بتقول دموعها نزلت من عينيها، يعني دموعها انهمرت من عينيها. ايه ده؟ اللي قاعدة هي وجوزها قدام التلفزيون مش راضين يقوموا وقت الصلاة، اللي قاعد قدام المباراة ولا بيلعب باتش وقت الصلاة، اللي قاعد في عربيته ولا سايق عربيته ولا سايق الميكروباص بتاعه وقت الصلاة وما بيصليش، ولا سايق التاكسي بتاعه ما بيركنوش ساعة الصلاة. يا جماعة الشاب اللي بيسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وما ينزلش يصلي وقت الصلاة، هما فين من الراجل ده؟ يا جماعة احنا في طاعات سهلة علينا، في ناس صعب عليهم بس بيعملوها. اخت في الحرم الشريف كانت رايحة فلقت واحدة جاية لها شكلها تركية أعجمية، فبتقول لها يا حجة يا حجة، فبتقول لها نعم، فبتقول لها أنت تقرأ قرآن؟ قالت لها أيوة أنا بقرأ قرآن. فقعدت تبكي، قعدت دموعها تنزل، قالت لها أنت بتبكي ليه؟ قالت لها أنا ما بقرأ قرآن. قالت لها ليه؟ قالت لها ما أعرف. وقعدت بتقول أول ما قالت ما أعرف انفجرت في الدموع وانفجرت في البكاء لما قالت ما أعرف، متمقهورة إنها مش قادرة. قالت لها طب قولي يا رب ربنا يعينك وتعرفي تقري القرآن العربي. قالت لها أنا يا رب يا رب افتح قلبي أقرأ قرآن، يا رب افتح قلبي أقرأ قرآن. بتقول التانية أول ما شافت منظرها قعدت تبكي، قالت لها طب انت حافظه سوره الفاتحه؟ سمعتها وسمعت لها الصور القصيره اللي في اخر القران. قالت لها انا ما اقرا قران انا اروح نار، انا ان ما اقرا قران اروح نار، انا اروح النار لو ما قريتش القران. عايزه تختم القران، انت ختمت القران امتى اخر مره؟ اعجميه وهتموت عشان تختم القران، انت ختمت القران اخر مره؟ تعرفوا تعهدوا ربنا في اللحظه دي انكم تختموا القران الاسبوع ده؟ اهو تعهدوا ربنا انك تبداي بعد الحلقه دي في ختمه تختميها قبل الحلقه بتاعت الاسبوع الجاي. بتبكي عشان مش قادرة يا جماعة، مش قادرة تقرأ قرآن، واحنا قادرين، قادرين وما بنقراش، عرب وما بنقراش، متعلمين واخدين أعلى شهادات وما بنقراش يا جماعة، سبحان الله العظيم. يا اخوانا اللي ميتين الوقت في المقابر أقصى أمنية ليهم يوم يرجعوا يعبدوا ربنا، ما اليوم أهو، اعبدوه بقى، استثمريه، عمرنا بيضاع مننا ليه يا جماعة من غير ما ندرك؟ عمرنا بيضاع مننا غصب عننا ليه؟ أنت لو عشت 70 سنة، لو كل يوم ضيعت 5 دقايق في أي حاجة يبقى ضيعت 3 شهور من عمرك. لو كل يوم ضيعت ساعة نوم زيادة ولا أي حاجة ضيعت 3 سنين من عمرك. أنت بتاكل في اليوم لو نص ساعة في الوجبة الواحدة يبقى ضيعت 5 سنين من عمرك. بتنام 8 ساعات بمجموعهم 24 سنة من عمرك، ده لو عشت 70 سنة. بتشتغل أو الكلية أو السكاشن والراوندات والمحاضرات أو التجارة والسفر والرايح والجاي 7 ساعات يبقى 21 سنة من عمرك. لو قعدت في المطبخ ساعة في اليوم مش 10 ساعات 3 سنين من عمرك. لو قعدت قدام المكياج قبل الكلية ساعتين ملناش دعوة، احنا بنحسب المباحات بس مش المعاصي. لو انت

توب قبل ما تدوق ذل سنسمه على الخرطوم، توبي قبل ما الدنيا كلها الضعف حصرت فأصبحت كالصريم، توب قبل ما تدوق حصرة القيامة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، توبي قبل ما تتعرضي في كل نعمة جاية لك تبقى استدراج للنار والعياذ بالله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، توب قبل ما الكون كله يتسخر ضدك فالتقمه الحوت وهو مليم. توبوا يا جماعة، يا جماعة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كل حاجة فجأة تحولت ده عشان حاجة واحدة بس، وتاب وعاد إلى الله فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. ممكن يشتبيكي، ممكن يخليك من الصالحين، ممكن يرفعك، ممكن يحفظك، ممكن يكرمك، ممكن يملأ قلبك إيمان، ممكن ينزل عليك اليقين والإخلاص، ممكن يسعدك في الدنيا والآخرة، بس توب وارجع، بس قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الرسالة الأولى توب قبل ما تندم الندم الأليم. الرسالة الثانية يا جماعة خافوا على كل نعمة من نعم الدنيا. الرسالة بتقول لك خاف على كل نعمة في حياتك. ليه؟ أصل كل معصية بتيجي تصيب نعمة تدمر نعمة. خدوا بالكم يا جماعة، هو إيه سبب الهم والغم في الدنيا كلها؟ هو إيه سبب الألم والمرض على وجه الأرض؟ هو إيه سبب القلق والاكتئاب والحزن والضيق والخنقة؟ هو إيه سبب الزلازل والبراكين والأعاصير غير الذنوب والمعاصي؟ هو إيه سبب السرطان والفشل الكلوي على وجه الأرض؟ هو إيه سبب تلوث المية وتلوث الهواء وفوسات حرارة الجو وتلوث الأنهار وقحط الأرض الزراعية وقلة المطر غير الذنوب والمعاصي؟ هو إيه يا جماعة السبب في الهموم والابتلاءات اللي احنا فيها غير الذنوب والمعاصي؟ عاملين زي مريض عنده سكر وهو عنده مرض السكر، بدأ السكر يعلى وبدأ يتعب، فبدأ يروح للدكتور بيقول السكر بتاعك عالي جدا جدا، هو في إيه؟ يقول له مش عارف. لازم تعرف السبب إيه بالتأكيد، في حاجة بتاكلها مبوظة لك السكر. يقول له مش عارف، السكر يزيد أكتر والمضاعفات تبدأ تيجي في كل عضو من أعضاء جسمه، وهو بيقول دكتور انا مش عارف. برضو لازم تعرف، والا هتضيع، والا هيقضي عليك. انت لازم تعرف سبب هموم حياتك، لازم تعرفي سبب ابتلاءات حياتك، لازم تعرفوا سبب مشاكل حياتنا يا جماعه، والا هنضيع. زي واحد اتجرح جرح والجراح قفله له، فجاه بعد ما الجرح بدا يلم بدا يسخن ويحمر ويجمع صديد تاني، وبدا الصديد يجيب له حمى في جسمه ويجيب له سخونيه، وبدا الصديد ينتشر في دمه، وبدا يحس خلاص انه هيموت. ليه؟ لازم يكتشف الميكروب اللي دخل في جسمه والا يموت. لازم نكتشف الميكروب اللي دخل في حياتنا دمرها، المعاصي والذنوب يا جماعه. اللي دمر النعم في حياتنا هي المعاصي والذنوب يا جماعه. انا عايزك تركزي معايا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا كلنا حديث من الاحاديث اهو، من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه. انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعه اقصى تركيز. من كانت الدنيا همه، انت دي ولا دي؟ من كانت الدنيا همه هيموت على الدنيا، هيموت. كل ما يشوف عربيه 4x4 معديه عينيها تطلع عليها، كل ما يشوف برج طالع قلبه هيطلع من صدره عليه، كل ما تشوف محلات موديلات نسائية جديدة تروح تنكد على جوزها طول الأسبوع وتضرب بوز. ليه؟ لأن قلبها مقهور على الدنيا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة. إزاي؟ ما هو ماشي هيموت، عايز شقته تبقى أحسن من أفخم محل جاليري، عايز عربيته تبقى فول أوبشنز، عايز مراته تبقى أجمل من أجمل ممثلة، فرق الله عليه شملة. يعيش قلبه متمزق بسكاكين حب الدنيا، تعيش قلبها متمزق بسكاكين حب الدنيا. لسه كمان يا جماعة مش دي العقوبة بس، مش تمزيق بس هي العقوبة، وجعل فقره بين عينيه. فقره بين عينيه إزاي؟ عارفين لما أجيب قلم مثلا من الأقلام وأحطه بين عينيه وابص له، انا عايزك تبص للقلم، هتلاقي عينيك الاتنين تتحول على القلم، عينيك الاتنين تتحول عليه، يعني ما عدتش شايف غيره. ربنا يحط لك فقر يحط الفقر بين عينين اللي بيحب الدنيا. ليه؟ ما عادش يشوف غير فقره، يبقى معاه ملايين ومش شايف غير مرض السكر اللي عنده، يبقى معاها 1000 نعمه ومش شايف غير الابتلاء اللي عندها، يبقى ربنا مديله 10 اولاد ومش شايف غير المشكله اللي عنده. جعل فقره بين عينيه واتته ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. انت لو ربنا كاتب لك النهارده 1,000,000 جنيه رزق والدنيا كلها اجتمعت عشان يبقوا 1,000,000 وشلم، مش هيقدروا. فيلم غباء في غباء اللي هوليود صورته، صوروه ليه؟ ما هو الفيلم متمثل في الواقع اهو. اهل حب الدنيا والامن من اول ليله في القبر بيمثلوه بطلاقه منقطعه النظير، يا في الاخر ما يجيلوش غير نصيب وبرضه هيموت على الدنيا. ومن جعل الاخره همه، ها اللي يخلي الاخره همه ربنا يديله ايه؟ اللي ينام. هقول لك ايه يا رب؟

كل دي فساد في الأخلاق. اللي ما اتبعش أخلاق الدين ندم. والقصة التانية أصحاب الجنة ما طلعوش صنائع معروف. اللي ما اشتغلوش في صنائع المعروف للفقراء ندموا. والقصة التالتة ويدعونا إلى السجود. اللي ما عبدوش واجتهدوا في العبادة ندموا. والقصة الرابعة فالتقمه الحوت لأنه خرج من دعوة قومه بدون إذن من الله. اللي هيأثر في الدعوة ولو لحظة هيندم. يعني إيه؟ يعني لازم الدين كله، يعني لازم تدخله في السلم كافة، لازم الالتزام الكامل والشامل، لازم تضربي بسهم في كل شعبة من شعب الإيمان. طب إزاي؟ يعني الأخلاق، أخلاق الدين لازم، والصناعة المعروف للفقراء لازم، والسجود والعبادة والقيام لازم، والدعوة إلى الله والعمل للدين لازم كله. ربنا بيقول كده ما تعرفيش هتدخلي الجنة بإيه؟ أخت من الأخوات ربنا ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب، رايحة تودي صدقات وهي صايمة. ورايحة تودي صدقات، العربية حصل فيها حادثة ماتت الله يرحمها. يعني المفروض ماتت شهيدة وكمان صايمة وكمان رايحة تودي صدقات. شو رؤية في رؤية؟ ده الكلام ده يعني هذه الأيام. رؤية في رؤية، فتقال لها انت ربنا فعل بك ايه؟ فقالت غفر الله لي. ليه؟ فقالت كنت مرة في المسجد ففلانة عطست فقلت لها فقالت الحمد لله فانا عطست فقلت الحمد لله فلانة قالت لي يرحمك الله بكلمة يرحمك الله ربنا غفر لي. يا اخوانا يعني شوفوا المفروض ربنا غفر لي بصناعة المعروف، بالشهادة في سبيل الله، بالصوم، لا بدي ما تعرفيش. يا جماعة اوعوا تيجوا دينكوا ناقص لربنا. الصورة رسالة خطيرة، اللي نقص اي جزء من جزئيات دينهم ندموا يا جماعة، ندموا قدام ربنا سبحانه وتعالى. اوعي. الرسالة الاخيرة من رسائل الصورة، انت عارف انت المفروض تعمل ايه؟ تثبت، اثبت مهما حصل، اثبتي مهما حصل، اثبتوا يا جماعة. شوفوا الصورة بتقول لكم ايه؟ نون والقلم ومسطور ربنا بيقسم، ما انت بنعمة ربك بمجنون، يا ملتزم يا ملتزمة، يا منقبة يا اللي لسه لابسة النقاب جديد وخايفة ومذبذبة وعايزة تقلعيه، يا اللي لسه ملتحي جديد وعايز ترجع ومش قادر، يا اللي دخلت الدين وخايف انك انت تمد لقدام، يا اللي خدت القرار انك تلتزم ولسه ما نفذتوش، يا ملتزم يا ملتزمة، يا اللي ملتزمين ومجتهدين بس لسه مش قادرين تعرفوا نعمة ربنا عليكم، ما انت بنعمة ربك بمجنون، انتوا في نعمة عظيمة، قدروا النعمة اللي انتوا فيها، العصابي يبصوا لكم عيونهم هتتقهر عليكم، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، عينهم هتطلع من حسد رسول الله، المتبرجة بتشوفك وانتم منقبة راكبة جنب جوزك، وماشيين في العربية ولادك بيتنططوا حواليك ومشغلين شريط ديني، بتبقى هتتقهر نفسها تبقى زيك، بس الشيطان مستعبدها، العاصي بيبص للطائع هيموت عشان يبقى زيه، انتوا في نعمة، وان لك لاجرا غير ممنون، لو عرفتوا الاجر بتاعكم على دينكم وثباتكم وقيامكم وعبادتكم، اجر عظيم رهيب ما يتوصفش. لو عرفت اجرك في الدنيا وعند الموت وفي نعيم القبر وفي القيامه وفي حوض النبي وفي الفردوس الاعلى، هتستقتلوا، هتقبضوا على الجمر، هتقولوا احنا القابضون على الجمر يا رب، احنا القابضون على الجمر يا رب بس عشانك، وانك لعلى خلق عظيم. ابن عباس قال يعني دين عظيم، يعني انتوا يا جماعه انتوا اقرب ناس على وجه الارض الى الله، يا مسلمين يا اهل السنه يا ملتزمين، اقرب ناس، ما تسيبوش الاصطفاء ده يضيع. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اوعوا تميلوا، اوعوا تلينوا، اوعوا دينكم بسبب كلمه تريقه يروح منكم. يا جماعه يا اخوانا كل دي رسائل من الصوره، رسائل عظيمه من سوره القلم لينا، رسائل. اوعى اوعى هتندم، توب قبل ما تندم، توب قبل ما تندم ندم أليم، قبل ما نسمه على الخرطوم، قبل ما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قبل ما يلتقمك حوت الابتلاءات، قبل ما تصبح جنة دنيتك كالصريم، قبل ما تستدرك بنعم ربنا، توب. انت عارف كل نعمة في حياتك، ده الرسالة التانية، كل نعمة في حياتك مهددة بالخطر بسبب المعاصي قد ايه. الرسالة التالتة، انت عارف كل ذنب بتعمليه بيهددك بالخسارة في الدنيا والاخرة قد ايه. الرسالة الرابعة، يا تلحقي ما تلحقيش، الحقي، قومي النهاردة، الليلة ركعتين توبة بسورة القلم تصليهم، وفي كل سجدة تقولي له توبت اليك يا رب. الرسالة اللي بعد كده، اوعى تيجي لربنا ودينك ناقص، اوعى تيجي لربنا ودينك ناقص، اوعى كمل دينك كله. سورة عظيمة والله العظيم يا جماعة، سورة القلم دي معجزة. المعاني اللي قاعدة اقولها لكم دي جزء صغير جدا من المعاني الرهيبة اللي في السورة، ولكن احنا بنتكلم في ساعة عن كلام الملك العظيم سبحانه وتعالى. الرسالة الأخيرة في حلقة الليلة، اثبت مهما حصل، اثبتي مهما حصل، انتوا في نعمة،